بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من لقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستوي ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره الله لقوي عزيز يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا ضعف الطالب المطلوب ما قدر الله حق قدره الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم Oh. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.

فتعالى فخلقنا العلقة مضمضة فخلقنا فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة حظما فكسونا الحظما لحما ثم أنشأنا

قادرون. صدق الله العظيم.